الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أمتنا تعيش كربا عظام، أعظمها كربة غزة، ولا يقل عنها كربتنا في السودان، وكذلك في العراق، وكذلك في سوريا وغيرها من بلدان العالم. وربنا جل ذكره حفيظ يحفظ المسلمين في كل مكان، ولكن رسولنا صلى الله عليه وسلم أرشدنا أن نكثر من دعاء الكرب عند الكرب، فهي طائفة مباركة من أدعيته الكريمة عند الكرب. كان صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب فيقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وأوصى فاطمة رضي الله عنها أن تقول صباح مساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فأصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين قط. وأوصى أسماء بنت عميس بكلمات تقولها عند الكرب: الله، الله ربي لا أشرك به شيئا. وكان يقول دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وهذا الدعاء الآتي الذي فيه سر عجيب في الإجابة في كل شيء، كما روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما دعا بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. فهذه الدعوة المباركة وأشباهها وجب علينا أن ندعو بها كثيراً، ونثني بها على الله سبحانه، ثم ندعو بعدها: يا رب عجل بالفرج لإخواننا في غزة، ويا رب عجل بالفرج لإخواننا في السودان، وإخواننا في سوريا، وإخواننا في كل مكان. وهكذا ربنا كريم، لن يخيب عبادا يرجوه، لن يخيب عبادا يرجونه، ولن يخيب عبادا يدعونه ويوحدونه. والملاحظ أن أديات الكرب كلها توحيد لله. فهذه الأدية المباركة ثناء على الله بما هو أهله، وتوحيد لله سبحانه، وذلة واستكانة بين يديه، وإظهار للفقر بين يدي الله سبحانه جل ذكره، ثم تدعو بدعاء منها وتلح على الله وتكرره، فوالله يجيبك الله. حدثني من مكث في سجن غوانتنام 15 عاما، قال لي: ألهمني الله هذا الذكر المبارك: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال: فلم يكن لي شيء أقوم به إلا هذا الذكر، أصلي الفرائض وأقول الأذكار وأذكار الصباح والمساء وليلي ونهاري مع هذا الذكر. قال لي: والله يا شيخ، نمت فرأيت في المنام أن رب العالمين يهتف بي ويقول: عبدي، أتظن أني أخلقك ولا أنساك، أني أخلقك وأنساك؟ قال: والله جاءني الفرج بعد ذلك بقليل، وخرج وأكرم بكرامات في أسباب الدنيا ما كانت تحلم على باله وما كانت تخطر على خاطرته، ولو مكث 30 عاما على حاله الأول ما نالها. فنسأل الله الواحد الأحد بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعجل بالفرج لإخواننا في غزة، وأن يعجل بالفرج لإخواننا في السودان، وأن يجمع شمل المسلمين، وأن يحفظ بلادهم من كل سوء ومكروه. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وما أجمل هذا الحديث العظيم في خاصة حال العبد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبد هم ولا حزن قط فقال: اللهم إني عبد ابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، علمته أحدا من خلقك، أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني. قال: إلا أبدل الله تعالى همه فرحا، أبدله الله فرحا. قالوا: يا رسول الله، ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات. قال: ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. فنسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يدخل السعادة والسرور والفرح والأمن والأمان على كل مسلم في كل مكان، وأن يزلزل ويدمر اليهود وأعوانهم أجمعين. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، اللهم عليك بالظالمين المعتدين على المسلمين في كل مكان، اللهم مزقهم كل ممزق، وشتت شملهم، واحفظ بلاد المسلمين جميعا من كل سوء ومكروه. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأقم الصلاة.